إذاعة القرآن الكريم تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. السنة بيان للقرآن. السنة بيان للقرآن برنامج أسبوعي مع فضيلة الفقيه محمد ولدي. إعداد وتقديم شيخاني والعبد القادر. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في بداية هذه الحلقة من برنامج السنة بيان للقرآن، والتي نرحب في بدايتها بفضيلة الشيخ محمد ولدي. مرحبا بك فضيلة الشيخ. في هذه الحلقات نتابع مع منظومة طلعة الأنوار للعلامة سيد عبد الله للحاج إبراهيم رحمة الله عليه، ونصل إلى الأبيات الأخيرة منها، ربما ننهيها في حلقة أو حلقتين إن شاء الله. وفي هذه الحلقة حديثنا سيكون عن آداب طالب الحديث. فضيلة الشيخ، يقول سيد عبد الله رحمة الله عليه في آداب طالب العلم: لله أخلص في العلوم تظفري، بنيل خلد في المقام الأكبر، فطالب لغيره علما مكر به، وعرف جنة الله حضر. نسأل الله السلامة والعافية. والعلم لا ينال دون نصب وطول صحبة وذل الطلب، ودون الإنصات فالاستماع فالحفظ فالفهم مع اجتماع، إلى آخر هذه الأبيات التي سنتعرض إليها تباعا مع آداب طالب الحديث. أهلا بكم فضيلة الشيخ. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مؤلف في الدرس قبل هذا ذكر، تكلم عن آداب المحدث، الآن يتكلم عن آداب طالب الحديث. هاي آداب مثلا أولى الناس فيها طالب علم القرآن وطالب علم السنة وسائر العلوم التبع لهم. قال لله أخلص في العلوم، أنا جميع العلوم يا الله الإنسان يخلص فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يصحح مسلم من طريق العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه الناصر الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. كذلك في الكتب الستة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، إلى آخره. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلا لله الدين الخالص، فمن كان أرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. تظهري معناها حد أخلص في العلوم لله سبحانه وتعالى يظهر، بنيل خلد في المقام الأكبر، المقام الأكبر اللي هو الجنة والفوز بالرضا والفوز في الدنيا والأمن مثلا من المحاسبة على سوء القصد يوم القيامة. لهذا عرج على هذه المسألة، قال: فطالب لغيره، معناه طالب علما لغير الله سبحانه وتعالى، لقى قرأ العلم غير ما قاس فيه الله سبحانه وتعالى، هذا مكر به، المكر اللي هو الخديعة، معناه خدع إبليس، وعرف العرف اللي هو الرائحة، معناه عرف جنة الله حضن، معناها يمنع جزاء وفاقا على سوء قصده بمنع أنه ما يشم رائحة الجنة يوم القيامة. ما جاء في سنن أبي داود: من طلب علما، الله من تعلم علما مما يفتغى به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيبه به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. والعلم لا ينال دون نصب، النصب اللي هو التعب، والعلم لا ينال دون نصب، العلم لا يدان من حد تعب روحه فيه. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا ينال العلم براحة الجسم، وطول صحبة، لا يدان من طول صحبة العلم العارفين به، وذل الطلبي، فهم ذل مثلا والتواضع بين يدي الحاجة من شأن العقلاء، ذل الطالب ذاك من ياك يستفيد الإنسان. ودون الإنصات كذلك، العلم لا ينال دون الإنصات، لأن حد ما صنت قعمه ولا يسمع ذلك ينقل، قد تشيل قد يسمع الوية ثانية، قد ما يفهم على الصواب. فالاستماعي معناه يعود حد منصت للأستاذ، يعود يستمع مملل. وكذلك لا ينال دون الحفظ والفهم، الحفظ للمروي وفهم المروي، لأنه لا بد من يتفقه بذلك. الله سبحانه وتعالى عاب مثلا قوما بقوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مع اجتماعي للحفظ والفهم، معناه لا بد من حد يجمع بين هاي المسائل ياك يستفيد، يعود ينصت أصلا وقت التحمل، وبعدين يشتغل بالتفهم والتفقه ويحفظ ذاك كامل. ثم تتعليل إنه الاستدلالي، معناه لازم الإنسان يشتغل كذلك بمعرفة التعليل اللي هو الأوجه اللي للحكم، مثلا علته ما هي مثلا، وطالب علل الأحكام مثلا لا من باب الكمالية، وإذا ينبغي أن يعيد على حساب معرفتك الضروري من أمر الدين مثلا. والأحكام في الجملة كي قال بعض الأصوليين لم تلفظ في المعللات علة خالية من حكمة من الجملة كي قال سيد عبد الله في المراقي. وإن كانت مثلا بعض العلل مثلا تخفى، بعض العلماء حاول أنه كل أحكام يجد لها علل لكن بعضها ويجد له علل مع قولة المعنى وبعضها لم يجد له علل فقالوا الأمر فيه تعبد مثلا، كمثلا عدم قص المغرب وقص الله العصر والعشاء وعدم قص صلاة الصبح، هذا إذا ما عنده علة قبال واضحة يكون أمر تعبد. والاستدلال كذلك معرفة الاستدلال ووجوه الدليل مثلا، كما يعد الإنسان يعرف المطلق المقيد يعود يعرف العام والخاص يعود يعرف مثلا المجمل المبين المتشابه يعود يعرف هاي وجه طرق الاستدلال يعود يعرف استصحاب الحال مثلا سد ذراع عند القائلين به الاستحسان عند القائلين به القياس عند القائلين به كل هاي المسائل يعود يعرف يعرف من أين يأخذ بها ولا لا يأخذ بها. قال فعمل العمل هو الأساس من الكامل، ولهذا الحافظ الخطيب رحمه الله ألف كتاب سماه اقتضاء العلم العمل، لأن الإنسان اللي ما يعمل بالعلم على يوم القيامة من أول من تسعى الحديث صحيح أن أول من تسعر بهم النار أنهم ثلاثة وفيهم المجاهد الذي لم يقصد وجه الله سبحانه وتعالى والمنفق الذي لم يقصد وجه الله سبحانه وتعالى والعالم الذي لم يقصد وجه الله سبحانه وتعالى. قال والنشر للأهالي معناه الأهل أهل العلم اللي عندهم الأهلية ينتشر بينهم ذا العلم ويحدثوا به مثلا، احتراز من الإنسان اللي مو أهل للمسألة الإنسان مثلا ما هو ما تقمك قاع مثلا ما تكتب هي شارحه يتفارك لقاء مثلا يقريه مثلا عويصات علم العلل ضا يقريه مثلا عويصات علم الأصول ضا يقريه عويصات علم التفسير وما تعد عنده الأهلية مثلا يعتبروا قاع بعض العلم من نوع من قلة الأدم على. والمصر لازم متقنيه تسعدي، المصر معناها بلد الإنسان يلا يلازم متقني خراسة تقن ذوك العلماء فيه يبدأ لهم كاملين. وقديما قالوا ضيع ورقة ولا تضيع الشيخ، إنه قد يكون ذاك الشيخ عنده زيادة على ذاك ونشفع عند ذاك ما نشفع عند ذاك. بعدين الرحلة تجي لا بعد تحصيل علماء البلد، إن علماء البلد ننعدوا مشهورين مثلا وذا الفن اللي انت لا ترحل هو موجود عندهم، إن ترحل شردوك الآخرين قد يسألونك هل أخذت على عن فلان مثلا تقول لهم لا وفلان يعرف هالفن، معناه إن فن علة ما بنكته مشكلة الله مثلا لفن مسألة تدعو له ريبة. وارحل إذا حصلت علم البلدين حصل الإنسان ذيك الفنون العلمية والله العلم الشرعية اللي تقرأ بلده يرحل إياك يستفيد. كان يعدل الحافظ الخطيب رحمه الله ألف كتاب قال له الرحلة وذكر فيه مثلا روايات عن الصحابة وعن التابعين عن غيرهم من أهل العلم أهل الفضل للدين اللي كانوا يرحلوا من أجل طلب العلم. البخاري رحمه الله ذكر تعليقا في كتاب العلم قال ورحل جابر بن عبد الله نسيرة شارم في حديث واحد إلى عبد الله بن أنس، ووصله في كتاب خلق أفعال العباد والأدب المفاد، ووصله أحمد والطبراني في مسند الشاميين وتمام في الهوائد والخطيب في الرحلة والضياء وأبو يعلى غيرهم. كذلك رحل عقبة بن عامر الله أبو أيوب إلى عقبة بن عامر الله عقبة بن عامر إلى أبي أيوب حديث الستر حديث النجوى السند وقع منقطع في المسند. قالوا ما سمعت من حديث فعملي به، حد سمع من حديث أقوى شيء على حفظ العلم هو العمل به، قال وكع أنه من أراد حفظ العلم فليعمل به. قال المؤلفون كما روي عن ابن حنبلي والإمام ابن بوجل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن شيبان رحمه الله أحد أئمة المذاهب المعروف. أحمد بن حنبل قال أنه ما كتب حديثا إلا عمل به، حتى حديث إن جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا كان هو ملي عمل بها الحديث ياك حفظ احتجم لا بها إلا من أجل أنه ياك يقتدى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أساسي جدا لأن الحديث نور والعمل به يزيد الإنسان نوعا على نوع. وأتقد منه فهو الكتاب إذ دونه في الفقه يقصر إذ دونه يقصر في الفقه النظر في مقدمة الكتاب مثلا من أهمية الحديث المكان والمعرفة أهميته وكلام السلف وتشديدهم في طلب الحديث وترغيبهم الناس ذاك يراجع كتاب شرف أصحاب الحديث لحافظ المشرق في عصري أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله. قال به تكون حافظا أن أنت عمل بهذا الحديث اللي قريت تعد حافظ حكا ومسجلي معناها فخم وشكر مثلا وللعبارات الزينة ما فيها الكذب إلا من باب التبجيل الشيخ تبجيل الأمير المعتلي كمان الأمير السلطاني قال له ياسم من العبارات سيادة كذا والفخامة ثم العلم مثلا بهاي الألقاب ذاته يكتم مثلا يعد دائما ثم الصفاء بين الطالب والشيخ أنا حد ذاك الصفاء موجود بإذن الله الاستفادة تخلق الوقت اللي تدخله نعم كذا ولا شيء يعود الطالب عادي ينظر للشيخ نظرة خاصة الشيخ ينظر للطالب نظرة أنه ما هو واثق في علمه والله أنه ما هو واثق فيه بالتالي ذاك يكدر صفهم قالوا أحذر من التطويل معناها خفض جلي إنه تلميذ من الله يطول الكتف على الشيخ لعله قاعد الشيخ فتران الله شيء تحس منه طول الكتف خفض جليك ما يرجع ويتعب ويسأل منه وأحذر من الحياء والتكبر يحذر الإنسان من الحياء طالب العلم يحذر من الحياء ويحذر من التكبر لأنه كي قال مجاهد كما قال البخاري تعليقا وصله أبو نعيم في الحلية إنه قال لا أنال العلم مستحي ولا مستكبر قالت عائشة رضي الله عنها إنه رحم الله نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء من أن يتعلمن أمر دينهن وكلام هذا معناه وأثر مجاهد هذا اللي هو لا أنال العلم مستحي ولا مستكبر ذاك هو البخاري كما أسلف تعليقا في كتاب العلم وواصل أبو نعيم كما قدمت لكن وقع الحافظ بن حجر رحمه الله عند الموضع فتح الباري وهم ونذكر له فهم سند من كتاب الحلية ولو هو السند بعد اللي وقفت عليه في كتاب الحلية اختلط عليه رحمه الله بسند قبله ولا بعده بقليل وأحذر من التطويل خفض جري وأحذر من الحياء والتكبر قال والأدب التحليق في المجالس الأدب التحليق اللي هو معناه مدة عدد الزقنين ذاك اللي قاله الحلقة بسكون اللام ذاك والأكثر فيها ويجوز فتح اللام على ندرة الأصل في حديث ثلاثة الذين وقفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصتهم في البخاري وغيره وقال لهم قال أما أحدهم فرأى في الفرجة حلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفها وأما الآخر فعلى طلعه من الحديث معهم للذكر والعلم لكل جالس كل جالسين من أجل تذكير الناس والله من أجل مذاكرة العلم والله تدريس الناس يا الله يعدل الحلقة انطلاقا من هذا الحديث وكف من يريد عن التخطي حد جل يتخطى رقاب الناس يتخطى الصفوف وعد إذا قاعد عند كرعين المحاضر كعدة الناس هذا يا الله ينكف عنه يا الله ينتهى عنه يا الله ينهي عن المحاضر وينهى عنه الناس والملي بحيث أنه ما تخلق ضجة وعدم الإذان ينعد ما في إذا الحد مثلا هو راي فرجة القدام راعي فيها ولا يتخطى الناس في رفق الماء على حد ذاك قال يسد معطي معناه يعطي للجواز حينئذ ولا يكون في كراهة ولا من أقدم العرفان الاصطلاحي لأجل نيل الفوز والنجاح أي علم لا يقرأه يلا حد يقضى مبادئ عنه وقدم عنه حتى لا يشتغل بعلم الحديث خصوصا لا يدرس الكتب مثلا كبلون المرام هاي الكتب اللي تأتي فيها مثلا حديث مرفوع تأتي فيها حديث موقوف مثلا تأتي فيها مثلا عبارات كي الإرسال والوصل وكي زيادة ثقة وكي كذا هاي المسائل تتداول خاصة في كتب الأحكام هذه الكتب يلا يقدم عليها كتاب يعرف من خلال ويك المصطلحة كي مثلا كي يطلع عندنا الله نخفت الفكاء والله الألفيتين في العراق والسياط الله غيره واحفظ وقلل حد يحفظ العلم سواء كان حديث الله علم الحديث يحفظ ويقلل مولي مهم موكب الكتفة يسقى الكتفة جاك يحفظها كي قال الإمام الزهري رحمه الله من طلب العلم جملة فاته جملة يقلل لهذا الزهري رحمه الله هو أستاذ أئمة الإسلام وحافظ الإسلام كان يحفظ كل يوم ثلاثة حديث فقط ذاكرا تذكري معناه يذاكر الإنسان أن يعرف أن يرى حد عنده الأهلية يحاول يعدل معاه مذاكرة يقول له شو جيب لي 10 حديث عن عائشة مثلا في 10 أبواب معينة واحد في الوضوء واحد في الصلاة مثلا واحد في الغسل واحد في التيمم واحد مثلا الحيض واحد في المواقيت مثلا واحد في كيفية الصلاة واحد في البيع واحد في كذا هذا مثلا يتعود على هذا يعد هو يتفقد شي كان ناسي ويذكر أكون معناه قلت المؤلف ذاكرا تذكري والله تذكري معناه تذكر بشي كنت ناسيه والله تتذكر أنت واحدة والله مولي تستفيد شقاع الواي ما كنت تعرف أحدي ما كنت تعرفه وهذا كثير يخلق ويتستفيد ما لم يكن قبل دري حتى أن الإمام أحمد كان يذاكر ولو عبد الله قال أنه ما ذاكر من مسألة ما أجبع عنده في علم أنه قال أنه محظوظ ولهذا بعض العلماء قال أنه قاعد أحفظ من أبوه لو عبد الله بن أحمد بن أحمد كيف ابن أبي داود الحافظ كان يقول أنه ذاته أحفظ 38,000 حديث من حفظي فما أخذ عليه إلا في 7 منها فقط نرجع أمولي الكتوبة هو الخطأ إلا في 2 قال منهم هو الخمسة الخطأ فيها مؤمن هو من الشيوخ إن قال ويكره التأليف من مقصري هذاك إبراز سوى المحرري الله المحرري قال عن التأليف مكروه من حد مقصر حد مثلا ما قد تقرأ في علم الحديث هو الفيقوني وتلي يشرح للهجة مثلا الله لا يشرح طلع الله لا يشرح النخبة هذا استقام مثلا مكان مولو دار نفسه مكان كل الطريق ما يطريق حقيقة يا الله لا يتقي الله سبحانه وتعالى ما وهذا الموضع قال المؤلف سيد عبد الله رحمه الله أن كثرة قال في هذا العصر في هذا البلد قال كثرة تأليف الجهال. يعني مثلا كان العلماء دائما يعتنوا بهذه المسألة، إياك ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل متى الساعة قال إذا وسد الأمر إلى عليه ليلا تنتظر الساعة، يعني من يتكلموا الجهل تأتي المصيبة. وقديما قال بعض السلف لو سكت الجاهل لم يره. في قصة تذكر عن أبو حنيفة عن أبي حنيفة الإمام رحمه الله أنه جاء رجل وقال له أنه متى يفطر الصائم، قال له إذا غربت الشمس، قال له يا إمام إن لم تغرب إلى نصف الليل. أنه قال له إذن يمد أبو حنيفة له هو كان كارف عنه كراع مواسي مثلا إنسان محترم، لأن قال له أن الشمس عاد نصف الليل ما غربت. أنا أعرف أن حقيقة يتكلم دون عقله. كذلك إبراز السيول المحرري من المكروهات أيضا إنسان يؤلف ولو عاد من الغاسقين في العلم يؤلف تأليف غير يوخر الناس معها تبيضه. قديما كان قال لك سويت غير ما تبيض، وإذا قاعد عندنا حواك مثلا في الامتحانات الواحد يقبع ورقة ما هي الورقة اللي يقدم يعدل فيها تسويل ويدفي المحو فيه الأخطاء واللي ينقلها الورقة أخرى ولك واللي ينقل التبيض. هذا كان الحرص من العلم رحمه الله، يعني ما يقدم اللي ما هو شيء ثابت وشيء صحيح، يعني مثلا ما يقدم له الأخطاء. تفسير اللخم فوت الزمن هي مثلا ما يفتى مضمونها، كذا واحدين من فقهاء المالكية أنهم فوت الزمن ما يفتوا بها، بيقول له مؤلفها رحمه الله هو إمام من الإسلام توفى معها تنقحها وحققها، بالتالي عطاءت زمن هي تحنن إن يحنوا بها أن تنقح وتحرق. نعم جزاكم الله خيرا. وهذا هو البيت 99 بعد 200 من هذه المنظومة طلعت الأنوار لسيد عبد الله الحاج إبراهيم. بقي لنا فقط موضوع واحد وهو اختلاط الثقات، نتناوله إن شاء الله في الحلقة القادمة في تقريبا 9 أبيات إن شاء الله. لكن فضلت الشيخ هذا الموضوع مهم جدا، وهو آداب طالب الحديث، وكما ذكرتم طالب العلم عموما، ومن أفضل ذلك العلم علم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا التعامل مع المشايخ ومن نأخذ عنهم واحترام العلماء شيء مهم نحتاج لنصيحة فيه للطلبة العلم، أن يكون هناك تعامل وأدب مع المشايخ. الإنسان أصلاً يا الله ينتقي الشخص الذي يقرأ عليه مثلاً العلم، لأن إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذ دينكم. بالتالي هذا الشيخ مثلاً حق عظيم بيقول له مثلاً لا يستفيد الإنسان مثلاً. لهذا كان شعبت بن الحجاج يقول من كتبت عنها حديثاً فأنا له عبد. قال ابن منده الصبي التواضع قال من كتب عني حديثاً فأنا له عبد. يلا الإنسان يلازم مثلا التوقير، أولا هما كبار لأنهم ولو عادوا صار في السن هما كبار، لأنه أهل العلم. قال الله تعالى في مرفع الله والذين آمنوا منكم والذين أوت العلم درجات، الله سبحانه وتعالى فضلهم هاي الفضيلة ذي، ويلا حد الله يعرف لهم حقهم ويقدر لهم، ونزل هم اللي توقير الكبير ورحمة الصغير هم اللي مأمر به في السن. وياكم اللي الإنسان يستفيد ويلازم التواضع مثلا كل ما لازم الإنسان عند الشيخ، ولو عاد الشيخ مثلا في المسائل أتقن له الطالب من الشيخ مثلا، وهذا يجبر في عهد المتقدمين يلا ما يظهر له ذاك، ولا مثلا ما يظهر عليه الشمس المسائل اللي يخطئ فيها، يحاول ينبه على الوهم الله خطأ لا في حالة الانفراد، ويظهر له مثلا العاد عنده كنية جاية اللي يلقبوا بها. مثلا حماد بن زيد رحمه الله من تواضع أنه جاء عبد الله بن المبارك، ونجا قالوا التلاميذ حماد بن زيد أنه يقول عبد الله يحدثهم، كان عبد الله بن مبارك قال لهم خذوا حدثنا أبو إسماعيل حماد بن زيد، عاد يجيب لهم الدالة حادية عن حماد، ومحمد عندهم لا يروى عنه مباشرة تعيد عالية، كان عبد الله بن مبارك نيت يروى عنه حادية حماد لا يعد نازلين، عبد الله قاصد يعدل لهم هذا يدورهم مثلا ما وسخ النفس أن يحدث قدام عبد الله قدام حماد بن زيد من أجل احترامه وتوقيره ورؤيت له مكانه مثلا. سبحان الله. السلام. نعم. فما هذا الباب عموما يرجع فيه من أهم المراجع فيه كتاب الخطيب رحمه الله الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، موجود مطبوع، ولخص الدكتور بكر بن عبد الله وزيد رحمه الله بكتاب رسالة صغيرة وزاد مطبوع موجود. نعم. بالنسبة ربما في التاريخ الإسلامي هناك خلافات وأشياء ربما هي بسيطة، ولكنها فيها يتعد فيها نكت من الخلاف بين الشيخ وطالب العلم عنده، وربما نبغ الطالب فكان أيضا من أهل العلم الكبار، وربما تحصل أشياء من هذا القبيل يجيبوها الكتبات. وعلى كل حال الناس ما هي معصومة، لكن أيضا هذا لا يفسد الود بينهم العلماء. صحيح. نعم. الإمام الحافظ أبو نصر بن ماكولا المعروف الإمام، هذا كان من تلامذة الخطيب، كان حافظ، كان ألف بلاغ الخطيب رحمه الله أنه ألف كتاب فأخطأه ودارقطني عبد الغني بن سعيد الأزدي، أحفظها العصر هم الصدى لهم وكلهم أجبر عليه شن الأغلال، ومن جاء الخطيب وناشته حتى طلبه يبين له هاي الأخطاء أنه زين عنده حد يبين خطأ، قال له ما أنا الله، أنا قال له أدنى أنا مستوى من ذاك، ما عندي قاعدك مستوى اللي مبين. وهذا من مات الخطيب كان من شرها، واعترى حتى عن الخطيب، اعترى عن هؤلاء، قال أنه ما قصد تنقسم أبدا أنه اللي عن باب النصح أنهم قد قاعد له ساعة عن هاي المسألة. أنا باطل من إنصافه ورحمه الله، رحمه الله عليه. إذن هكذا يا إخوتي العزيز نأتي لختام هذه الحلقة من برنامج السنة بيان للقرآن، نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد ولدي، وإلى حلقة قادمة. هذه تحيات بنينا من ناصر الدين التي سجلت هذه الحلقة، وتحياتي الشيخاني والعبد القادر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. السنة بيان للقرآن. السنة بيان للقرآن برنامج أسبوعي مع فضيلة الفقيه محمد ولدي. إعداد وتقديم شيخاني والعبد القادر.